بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدم معنا في الحلقات الماضية الكلام على أهم شرطين لقبول الدعاء، ألا وهما الإخلاص لله فيه والمتابعة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهما شرطان مهمان وأصلان عظيمان لا بد منهما في كل طاعة، بل الطاعات جميعها والعبادات كلها متوقفة في قبولها على تحقيق هذين الشرطين العظيمين. أيها الإخوة المستمعون، ومما ينبغي للمسلم أن يتنبه له في هذا الباب وفي أمر الدعاء أن يحذر فيه من الاعتداء، فإن الله جل وعلا لما أمر عباده في آية الأعراف بالدعاء تضرعا وخفية أخبر في أثناء ذلك بأنه لا يحب المعتدين، وذلك في قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وهذه الآية الكريمة وإن كان التحذير فيها من الاعتداء ورد بصيغة العموم متناولا لكل نوع من أنواع الاعتداء، إلا أن تناولها للتحذير من الاعتداء في الدعاء أكثر لمجيئها في سياق الأمر به وذكر شروطه وآدابه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله تعالى إنه لا يحب المعتدين، قيل المراد إنه لا يحب المعتدين في الدعاء، كالذي يسأل ما لا يليق به من منازل الأنبياء وغير ذلك. وقد روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن معقل أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال: يا بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. ثم قال رحمه الله: وإن كان الاعتداء مرادا بها فهو من جملة المراد، والله لا يحب المعتدين في كل شيء دعاء كان أو غيره، كما قال الله جل وعلا: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. انتهى كلامه رحمه الله. وعلى هذا فإن هذه الآية الكريمة تكون دالة على أمرين اثنين: أحدهما محبوب لله مرغب فيه، وهو دعاء الله عز وجل تضرعا وخفية، والثاني مكروه له مسخوط عنده محذر منه أشد التحذير وهو الاعتداء، فأمر بما يحبه وندب إليه ورغب فيه، وحذر مما يبغضه وزجر عنه بما هو أبلغ طرق الزجر والتحذير، وهو إخباره سبحانه بأنه لا يحب فاعله، ومن لا يحبه الله فأي خير ينال وأي فضل يؤمل. ومن هنا أيها الإخوة، كان متأكدا على كل مسلم أن يكون في حذر بالغ وحيطة كاملة من الاعتداء في الدعاء بتجاوز حد الشريعة فيه والبعد عن ضوابطه وأصوله المعلومة. والاعتداء أيها الإخوة مشتق من العدوان، وهو تجاوز ما ينبغي أن يقتصر عليه من حدود الشريعة وضوابطها المعلومة، كما قال الله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي أن ما فصله سبحانه لعباده من الشرائع والأحكام يجب ملازمته والوقوف عنده وعدم تعديه، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، وأي ظلم للنفس أنكى وأشد من تجاوز الحدود الشرعية وضوابطها المهمة المتبعة. ثم كيف يؤمل في الإجابة ويطمع في القبول من يتجاوز في دعائه ضوابط الشريعة ويتعدى حدودها المقررة؟ فالدعاء المعتدى فيه لا يحبه الله ولا يرضاه، فكيف يؤمل صاحبه أن يستجاب منه ويقبل؟ أيها الإخوة المستمعون، والاعتداء في الدعاء يتناول أمورا عديدة متفاوتة في الخطورة والبعد عن الحق والاعتدال، إلا أن أشد الاعتداء خطرا وأعظمه ضررا على صاحبه دعاء غير الله تعالى، فإن ذلك أعظم العدوان وأقبح الذل والهوان، إذ كيف يتوجه المخلوق بدعائه ورجائه وذله وخضوعه إلى مخلوق مثله لا يعطي ولا يمنع ولا يخفض ولا يرفع، ويدع من بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض. ولهذا فإن من يدعو غير الله وهو يؤمل أن يستجاب له فقد بلغ النهاية في الضلال، ولم يحصل من ذلك إلا الخيبة والحرمان والذل والخسران في الدنيا والآخرة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ومن الاعتداء في الدعاء أيها الإخوة سؤال الله عز وجل ما لا يجوز أن يسأله من المعونة على فعل المحرمات وارتكاب الذنوب وغشيان المعاصي، كأن يسأل الله أن يعينه على سفر يريد به الإثم والباطل، أو أن ييسر له طريقا للفاحشة والعدوان. ومن الاعتداء في الدعاء أيضا أن يسأل الله ما علم من حكمته سبحانه وتعالى أنه لا يفعله، كأن يسأله تخليده إلى يوم القيامة، أو أن يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية من الحاجة إلى الطعام والشراب والهواء، أو أن يسأله بأن يطلعه على غيبه وما استأثر سبحانه وتعالى بعلمه، أو أن يسأله أن يجعله من المعصومين، أو أن يهب له ولدا من غير زوجة، ونحو ذلك مما سؤاله اعتداء لا يحبه الله ولا يحب فاعله. ومن الاعتداء في الدعاء سؤال الله ما لا يليق بالسائل من المنازل والدرجات، كأن يسأل الله منازل الأنبياء والمرسلين، أو أن يكون ملكا أو نحو ذلك. ومن الاعتداء في الدعاء كذلك الدعاء على المؤمنين باللعنة والخزي والهوان. قال بعض السلف في بيان معنى المعتدين في الآية المتقدمة، قال هم الذين يدعون على المؤمنين فيما لا يحل فيقولون اللهم أخزهم اللهم لعنهم ونحو ذلك. ومن الاعتداء بالدعاء رفع الصوت به رفعا يخل بالأدب. قال عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج من الاعتداء رفع الصوت والنداء في الدعاء والصياح. وعموما أيها الإخوة فإن الإنسان بحسب مفارقته للسنة وابتعاده عن هدي خير الأمة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه يكون نصيبه من الاعتداء والتجاوز. ومن لزم هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وتقيد بسنته آمن من الزلل وحفظ بإذن الله تبارك وتعالى من الخطل. وهنا قد يتساءل المسلم ما سبب انشغال بعض الناس بمثل هذه الأدعية المبتدعة رغم ما فيها من ضلال وباطل وبعد عن دين الله تبارك وتعالى. وفي هذا يجيب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بجواب واف شاف بإذن الله، فيقول وإنما اشتغلت قلوب طوائف من الناس بأنواع من العبادات المبتدعة إما من الأدعية وإما من الأسفار وإما من السماعات ونحو ذلك لإعراض قلوبهم عن المشروع، وإن قاموا بصورة المشروع، وإلا فمن أقبل على الصلوات الخمس بوجهه وقلبه عاقلا لما اشتملت عليه من الكلم الطيب والعمل الصالح مهتما بها كل الاهتمام أغنته عن كل ما يتوهم فيه خيرا من جنسها. ومن أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بعقله وتدبر بقلبه وجد فيه من الفهم والحلاوة والهدى وشفاء القلوب والبركة والمنفعة ما لا يجده في شيء من الكلام لا منظومه ولا منثوره. ومن اعتاد الدعاء المشروع في أوقاته كالأسحار وأدبار الصلوات والسجود ونحو ذلك أغناه عن كل دعاء مبتدع في ذاته أو في بعض صفاته، فعلى العاقل أن يجتهد في اتباع السنة في كل شيء من ذلك، ويعتاض عن كل ما يظن من البدع أنه خير بنوعه من السنن، فإنه من يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقه. انتهى كلامه رحمه الله. وهو كما ترى أخي المستمع كلام عظيم النفع جليل الفائدة من هذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأسكنه الجنة وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأوفره. وبه نختم هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.